رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟ أنا مكره لا يجوز، ينهى عن ذلك. ما عرافا أو كاهن فصدقه يقول فقد كفر من أمر محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث خير آخر: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. كذلك الحديث الآخر: ثلاثة لا تنهى جنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. الواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة، يسأل ربه الآثم والشفاء. أما الذهاب للعرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله ممكن والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.